مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة هاينريش بول يقدم كتاب علمني، برنامج إذاعي أعده عارف حجاوي، ويقدمه مع ريم عبد الحفيظ، في الهندسة مهند قعدان. ألزو شبراخت زاراثوسترا، هكذا تكلم زرادشت، كتاب للفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه، قرأته قبل 40 سنة في ترجمته العربية بقلم فليكس فارس، وحفر في نفسي أخدودا ما زال موجودا، والآن أعود إليه فكأنما أفتح جرحا قديما. لكن هذا الكتاب حفر الأخدود نفسه في نفوس أجيال متعاقبة. تلك الترجمة التي قرأناها ونحن صبية كانت صادحة بعربية متينة، والكتاب بعد كتاب فلسفة وشعر. والآن قل لكم مشاعر شخص آخر تأثر بهذا الكتاب، هكذا تكلم زرادشت، ذلك هو علي مصباح، وهو تونسي وقد تأثر بالكتاب عندما قرأه في ترجمة فليكس فارس، ثم عاش في ألمانيا سنين كثيرة وترجم الكتاب مرة أخرى لكن عن الألمانية مباشرة وليس بوساطة الفرنسية. يقول علي مصباح: عندما قرأنا هكذا تكلم زرادشت ونحن ما نزال نتلمس طرقنا إلى المعرفة، وعودنا ما يزال طريا، وتجاربنا محدودة وضئيلة، انبهرنا وفتنا بالنبرة الحادة والعبارة الراجمة والنغمة الراقصة لذلك النص، نص جميل وقوي جعلنا نتنفس من هواء جبلي نقي وحاد، ونشعر بنشوة حرية لا محدودة تسري في كياننا. ولعل ما يميز هذا الكتاب عن المؤلفات الفلسفية جميعها تقريبا طابعه الشعري الذي يجعل منه كتابا للجميع كما يسميه صاحبه. هذا ما يقوله المترجم العربي الرابع لهذا الكتاب، فكتاب هكذا تكلم زرادشت كتاب فاتن يغري الناس بترجمته. سأعود بك إلى الترجمة الأولى التي أثرت في نفسي. يطلق نيتشه في كتابه صرخة حرية وتمرد، ويصوغ إنجيلا جديدا سماه في بعض مراسلاته الإنجيل الخامس. يقول فريدريش نيتشه: تفهم المرأة الطفلة بأكثر مما يفهمه الرجل، غير أن الرجل أقرب إلى خلق الطفل من المرأة، ففي كل رجل حقيقي يحتجب طفل يطوق إلى اللعب، فلتعمل النساء على اكتشاف الطفل في الرجل. زرادشت هو النبي الفارسي القديم المعروف، استعاره نيتشه كي يكون نبيا لدينه الجديد الذي بسطه في كتابه الشهير. دين نيتشه هو دين القوة، دين الرجل المتفرد في عليائه المنعزل عن البشر العاديين. اهرب يا صديقي إلى عزلتك، لقد طالت إقامتك قرب الصعاليك والأدنياء، لا تقف حيث يصيبك انتقامهم، لا ترفع يدك عليهم، فعددهم لا يحصى، وما قدر عليك أن تكون صيادا للحشرات. إلى عزلتك يا صديقي، إلى الأعالي حيث تهب رصينات الرياح، فإنك لم تخلق لتكون صيادا للحشرات. هكذا تكلم زرادشت. كان النبي الذي اخترعه نيتشه قاسيا، وكان يبشر ليس بالخير وليس بالشر بل بالتفوق. كان ذلك العصر العصر الذهبي لألمانيا، ولا عجب أن تولد هناك وآنذاك فلسفة التفوق، فلسفة الإيبرمنش، الإنسان الأعلى. أجل أيها الرجل العظيم، إنك ستبلغ الجمال يوما فترفع المرآة إلى وجهك لتتمتع برؤية جمالك، وعندئذ تختلج روحك بالشهوات، وعندئذ تتجلى العبادة في غرورك. لقد اشتكى محررو موسوعة الويكيبيديا من أن كل مترجم يفسر عبارات نيتشه على هواه، والناظر في الترجمات العربية يتعب لكثرة ما يجد من اختلافات. هذا كتاب شعر وفلسفة في آن معا، ومن هنا الصعوبة في الترجمة. وقد تأثر به جبران خليل جبران بقوة. يقول ميخائيل نعيمه: ما إن عرف جبران نيتشه حتى كاد ينسى كل من عرفهم قبله من كبار الكتاب والشعراء. لقد قرأ جبران هكذا تكلم زردشت قراءة فاحصة كما يتضح من رسائله، ولكن جبران جعل نبيه استمرارا للمسيح وجعله يبشر بالمحبة. وأما نيتشه فقد استعار النبي الفارسي لكي يبشر بفلسفة القوة في زمن كانت فيه ألمانيا أقوى بلد في الدنيا بعد توحدها في القرن 19. ربما كان خيرا من يستطيع فهم هذا الكتاب الآن الأمريكيون، فهم من أكثر الناس إيمانا بالتفوق، ولا ترى في مناهجهم، في برامجهم الإعلامية، في طريقة حياتهم كلها سوى التنافس والسعي إلى التفوق. وأما الألمان فبعد دخولهم عصر الترويض يصعب عليهم أن يتصوروا مقاصد نيتشه في كتابه هكذا تكلم زردشت. كتاب علمني.